الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل في القدر، ختم كلامه بقوله رحمه الله تعالى: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم لهم، تقدس عن كل سوء وحي، وتنزه عن كل عيب وشيء، ثم قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، وهي في الأصل أنها مسألة فقهية يتكلم عليها الفقهاء، ولكن العلماء يذكرونها في كتب الاعتقاد لسببين. السبب الأول أن من الطوائف وهم المعتزلة قالوا لأنه لا يصل للميت شيء من إهداء الثواب أو إهداء العمل، بل حتى الدعاء لا ينتفع به. كذلك نقول أن هذه المسألة من المسائل الشرعية التي اختلف الناس فيها بين مجوز لبعض الصور ومانع لبعض الصور، فذكرها العلماء في كتبهم في ذلك. ولكن قبل أن نتكلم على هذه المسألة نحب أن ننبه إلى تنبيهات. الأول نقول هناك فرق بين سعي، أي بمعنى أن هناك فرق بين العمل للغير وهو ما يسمى بإهداء العمل أو إهداء الثواب، وكذلك بين الانتفاع من سعي الغير. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال هنا: وفي دعاء الأحياء، هذه المسألة دعاء الأحياء سعي الغير، وليست هي إهداء الثواب، وإنما قال: وصدقاتهم منفعة للأموات، وهذه تسمى مسألة إهداء الثواب أو إهداء العمل في ذلك. ثانيا نقول، أي من التنبيهات في ذلك، أنه لا فرق في حال إهداء الثواب بين القريب والبعيد والصغير والكبير والصالح وغيره. فإذا قلنا بجواز هذه المسائل فإنها تجري على هؤلاء. ثالثا نقول المراد بالإهداء إنما هو إهداء ثواب تلك الأعمال أو ما يترتب عليها من خير. رابعا نقول أن الإهداء بهذه الصور المشتهرة بين الناس فإننا نقول أنها لم تعرف عن السلف. لذلك نشاهد في واقعنا أن من الناس من إذا فعل أي نافلة من النوافل فإنه يتصدق بهذه النافلة عن والده أو عن قريبه أو عن من يحب في ذلك، فلا تكاد تجده يحج نافلة أو يعتمر نافلة أو يتصدق أو يقرأ أو يستغفر إلا يهب ثواب ذلك إلى من يحب. فنقول أن هذا العمل لا يعرف، يعني بهذه الكثرة بهذه الأفعال لا يعرف عن السلف. كذلك أن الإهداء إنما هو لشخص معين، وليس إهداء لكل أحد في ذلك. كذلك ننبه إلى أن من الناس من استمر على إهداء الدعاء إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أن إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مبتدع. لماذا؟ نقول لأن كل عمل تعمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجرك. كذلك نقول أن الصحابة وهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنهم هذا العمل وهو إهداء الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول أن العلماء اتفقوا على جواز الإهداء للميت في بعض صوره واختلفوا في البعض، وأما الأحياء فاختلفوا هل يجوز لأحد أن يهدي لهم أو لا. مثال: شخص تصدق فقال هذه الصدقة عن والدي أو والدتي، أو صلى أو صام، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نقول في ذلك خلاف. من العلماء من منع ذلك وقال إنما إهداء الثواب خاص بالأموات، والأحاديث الواردة في ذلك إنما هي للأموات. القول الثاني قالوا بل يجوز للأحياء والأموات، ولكن ليس ذلك على الإطلاق، بل ذلك مقيد بما تدخله النيابة كالكفارات والنذور، أو بمعنى آخر الصدقة بالمال. العبادات المالية يجوز فيها إهداء الثواب، أما العبادات البدنية الصلاة والحج والذكر فقالوا أن إهداء الثواب لا يصح للأحياء، ولكن الأظهر في ذلك أننا نقول أن إهداء الثواب للأحياء الأصل في ذلك أنه يمنع، إلا أي بمعنى يستثنى في ذلك الأمور أو الأحكام المالية التي تدخلها النيابة كالصدقات وإيفاء النذور والكفارات. كذلك في من كان عاجزا عن فعل من الأفعال فإنه يجوز إهداء الثواب له، فمن عجز لكبر أو مرض عن الحج أو العمرة فإننا نقول أنه يجوز للإنسان أن يعتمر أو يحج عنه ويهب أجر ذلك له. وأفضل أنواع الإهداء نقول هو ما ورد في الأحاديث، والوارد في الأحاديث ورد أولا الصدقة وهو شامل للأمور المالية، يعني العبادات المالية. ثانيا ورد الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا شامل للعبادات البدنية. ثالثا الحج كما في حديث شبرمة وغير ذلك، وهذا جامع بين العبادتين، فهو عبادة مالية وعبادة بدنية. وعلى ذلك نقول أن هذه الأشياء التي ورد فيها النص هي أفضل أنواع الإهداء لمن أراد أن يهدي، لذلك بعض العلماء قصر الإهداء على هذه الثلاث الأنواع، ولكن نقول أن هذه الثلاث تدل على ما بعدها. فالعبادة البدنية دليلها حديث الصيام، والعبادة المالية أو ما يدخلها النيابة في ذلك دليلها الصدقة، والعبادة المشتركة نقول دليلها الحج في ذلك. ثم نعود لأصل المسألة وهي حكم إهداء الثواب للأموات. نقول هذه المسألة فيها تفصيل. القسم الأول ما يمنع أو ما يحرم إهداء الثواب فيه، فلا يجوز لأحد أن يهدي ثواب هذه الأعمال، وهي الفرائض أو الواجبات كالإسلام والإيمان والصلاة والزكاة وحج الفريضة. وأيضا نقول أعمال القلوب كالخشية والصدق والخوف من الله. ثالثا عمل الغير، فلا يصح لأحد أن يهدي عمل غيره إلى ميت لأنه ليس من كسبه. القسم الثاني ما اتفق العلماء على جوازه، وهو كل ما تدخله النيابة من العبادات المالية كقضاء الدين والنذور والأيمان، وكذلك ما ثبت في الشرع جوازه كالصيام والحج. النوع الثالث ما اختلف العلماء فيه، هل يجوز إهداء الثواب فيه أو لا، وهي بقية المسائل كقراءة القرآن والصلاة والذكر والاستغفار، فإن هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. منهم من منع ذلك وقال بأن هذا لم يعرف في الشرع ولم يعرف عن السلف، فلذلك يمنع ويقصر الجواز على ما ورد به الشرع وهو في ثلاثة أشياء. قول الثاني قالوا بل يجوز كل عبادة من غير الفرائض وأعمال القلوب أن تهدى للأموات كقراءة القرآن والذكر والاستغفار والصيام وغير ذلك. قالوا ودل على ذلك ما ورد في الشرع، فالصيام يدل على العبادات البدنية كالصلاة قراءة القرآن والذكر، والصدقة تدل على جميع أنواع العبادات المالية، والحج يدل على العبادات المشتركة، فإن هذا فيه جواز هذه المسائل. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أنه يجيب الدعوات، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أنه أمر العباد أنهم يدعونه، فتكفل الله عز وجل بالإجابة، فقال: قال ربكم ادعوني، ثم قال: أستجب لكم. والله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فهو يستجيب لكل من دعا إذا توفرت في حقه الشروط وانتفت الموانع. والله عز وجل كما في الحديث القدسي ذكر عن نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني أي مسألة، ليست واحدة وإنما كل ما يخطر في بال الإنسان، فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحديث. وهذا يدل على كمال عظمة الله وكرمه سبحانه وتعالى. ولكن في حال الدعاء لا بد أن ننظر إلى أن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء، ومن أعظم الموانع أكل الحرام. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث رأسه، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. انظر إلى هذا الرجل، فيه مقومات إجابة الدعاء: طلب السفر، تغير الحال، مد اليد، الدعاء يا رب. كل هذه نقول أنها أسباب لإجابة الدعاء، ولكن هناك مانع، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. لماذا؟ لأنه قال: مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أي بمعنى أن الحرام كان مآله في ذلك. فلذلك نقول من أعظم موانع الدعاء إنما هو أكل الحرام أو لبس الحرام أو استعمال الحرام، فهذا نقول أنه مانع من موانع إجابة الدعاء. والله عز وجل برحمته أنه يستجيب لكل أحد. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل دعوة إجابة، أي بأن الله عز وجل يستجيب لكل أحد، ولكن الإجابة تختلف. فقد تكون الإجابة في الدنيا بأن يعطى الإنسان سؤلة، فإذا طلب مالا أو زوجا أو غير ذلك يستجيب الله له. ثاني أن يصرف عنه من السوء ما يكون بقدر الدعاء، وهذا أيضا نوع إجابة. الثالث يدخر له يوم القيامة. وقد ورد في أثر فيه ضعف أن الناس إذا قاموا يوم القيامة فرأوا ما ادخر الله لمن لم يجب دعوتهم، تمنوا أن الله لم يجب دعوته في ذلك. وهذا كله يدل على فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. كذلك لابد أن ينظر الإنسان في حال الدعاء إلى أنه يكون مستيقن في حال الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم وأنتم مستيقني الإجابة. فالاستيقان في حال الإجابة نقول أنه دليل على إحسان الظن بالله عز وجل. كما أن هناك أيضا موانع يرتكبها بعض الناس تمنع إجابة الدعاء كالاستعجال وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. هذا تعليل لما سبق. فالله عز وجل يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء. فالله عز وجل يملك كل شيء، كما قال تعالى: له ملك السماوات والأرض. فكل شيء في ملك الله، فإذا كان في ملك الله فإن الله عز وجل هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. قرأت هذا؟ طيب، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ثم بعد ذلك قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يستغني عن الله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا أحد يستطيع أنه يتخلى عن الله طرفة عين، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء وهو المتصرف لكل شيء سبحانه وتعالى. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى أي بمعنى أنه ظن أنه غني عن الله، وإلا لا أحد يستطيع أنه يستغني عن الله، أي بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يستغني عن الله، لأنه هو ملك لله سبحانه وتعالى. ولكن معنى قوله ومن استغنى أي ومن ادعى أنه غني عن الله، فإنه يكون بذلك من الكافرين. لذلك قال: فقد كفر وصار من أهل الحين، أي بمعنى أنه يكون من الهالكين الكافرين، كما استغنى فرعون عن ربه سبحانه وتعالى فقال: أنا ربكم الأعلى، فكانت النتيجة أنه هلك. وكذلك قارون وغيرهم ممن استغنى عن الله فكان مآله بذلك الحين أي الهلاك. ثم قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قوله والله يغضب ويرضى، نقول الغضب والرضا من الصفات الفعلية التي تليق بالله سبحانه وتعالى، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك ولا تكييف ولا تمثيل دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والغضب خالف فيه أهل الكلام فقالوا بأن الله لا يغضب. الله عز وجل يقول في القرآن بأنه يغضب وبأنه يرضى، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقال في الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أهل الكلام بأن الله لا يغضب ولا يرضى، ولهم في ذلك شبه في تأويل هذا الكلام، وسبق لكم تفصيل هذه المسائل في كتاب العقيدة الواسطية. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصل في الصحابة، ولكن لماذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الكلام على الصحابة؟ نقول ذكر الكلام على الصحابة أولا لأن من طوائف أهل البدع من كفر الصحابة، وهم الرافضة، كفروا عموم الصحابة واستثنوا آل البيت، وظهر ضد هؤلاء الخوارج الذين كفروا آل البيت وقدحوا فيهم. ثانيا نقول أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فهذا دليل على أن الكلام في الصحابة إنما هو كلام عقدي. لذلك العلماء يذكرون الصحابة وفضل الصحابة في كتبهم، أي في كتب الاعتقاد، لهذين السببين وغيرهم. ولكن من هو الصحابي؟ نقول أحسن التعريف هو ما ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النخبة، أنه قال أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا يشمل كل من لقيه ولو ساعة من نهار، ولو لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا يشمل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لعارض كالأعمى. ولكن كيف نعرف أن هذا الرجل يقال بأنه من الصحابة؟ نقول معرفة الصحابي من غيره، أولا نقول أن معرفة الصحابة إنما يكون عن طريق التواتر، أي يتواتر عند العلماء أن هذا من الصحابة. ثانيا شهود الصحابة لفلان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي. ثالثا الاستفاضة بأن هذا من الصحابة. رابعا أن يثبت ذلك عن طريق الشخص بأنه يشهد أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لهم حقوق عظيمة علينا، فإنه يجب علينا أن نحب الصحابة وندافع عنهم ونثني عليهم وندعو لهم ونستغفر لهم ونتجنب كل ما كان فيه قدح للصحابة في ذلك، حتى ما وقع بينهم من كلام أو خلاف أو قتال في ذلك فإن نعرض عن هذا. لماذا؟ لأنه وقع عن اجتهاد. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يعفو عن من أخطأ ويأجر من أصاب في ذلك. فلذلك من الحكمة عدم الكلام على ما وقع من الصحابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي بمعنى أن نحب الصحابة، ولا يعني ذلك أن نفرط، أي بمعنى أن نغلو في حب أحد منهم فنتجاوز الحد في حبه، كما وقع من الرافضة ادعوا أنهم يحبون علي فأفرطوا في ذلك حتى جعلوا علي وآل البيت إنما هم ممن يعلم الغيب، فجعلوا بمرتبة الإله، بل جعلوا علي رضي الله عن علي بمرتبة الرب في ذلك. ثم قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، أي ولا نتبرأ من أحد من الصحابة حتى لو وقع منه ما وقع في ذلك، فيكفيه فخرا وشرفا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال عنه واصفا للصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم بلا شك أنهم أفضل من غيرهم وأفضل ممن جاء بعدهم. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، رد على طائفتين. الأولى أيمن معنى ولا؟ طيب، رد على طائفتين هما. طيب، ولا نتبرأ منهم، رحت تونس ولا ولا نتبرأ منهم، رد على الطائفة الأولى الرافضة الذين قالوا بكفر الصحابة في ذلك. طيب الثاني خالد، الخوارج الذين تبرؤوا من آل البيت في ذلك فنصبوا العدا لعلي رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة، وهي أن نقول أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يرى أن بغض الصحابة إنما هو كفر، ودليل على أنه نفاق. وهذه المسألة اختلف العلماء في بعض تفاصيلها، وهي مسألة حكم سب الصحابة. فنقول سب الصحابة اختلف العلماء فيه. من العلماء من قال بأن سب الصحابة على الإطلاق كفر ونفاق، فإنه دليل على البغض، وهذا اختاره جماعة منهم ابن عيينة والإمام الحميدي، وهو ظاهر كلام الإمام الطحاوي هنا. قول الثاني قالوا بالتفصيل إن سب الصحابة بما لا يقدح في دينهم، كمن يصفهم بالجبن أو البخل، فهذا لا يكفر وإنما يعزر تعزيرا بالغا. النوع الثاني أن يسبهم بما يقدح في دينهم، كأن يصف الصحابة بأنهم كفروا أو نافقوا أو بأنهم من الكذابين، أي بمعنى أنهم يكذبون، فإننا نقول أن هذا كفر. لماذا؟ لأنه قدح في دين الصحابة وهو مخالف للقرآن الكريم، والله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا تكذيب للقرآن لأن الله رضي عنهم. أما القدح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول أنه يشمل القدح في الصحابة، يعني يكون كالقدح في الصحابة إلا في مسألة عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أي القدح أو رمي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، فهذا فيه تفصيل. أما رمي عائشة رضي الله عنها بهذا الفعل فهو بإجماع أهل العلم أنه كفر، ونقل جمع من أهل العلم القول بالكفر، منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك ابن القيم، كذلك ابن كثير وغيره. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الباقية اختلف العلماء، ولكن الأظهر والأقرب أنه يعد أيضا كفر. لماذا؟ نقول لأنه تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعد كفر، ولا فرق في ذلك بين عائشة وبين غيرها على الصحيح في ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نقول أجمع الصحابة على خلافة الأربعة وأنها هي الخلافة الراشدة، وذلك أن الصحابة اختاروا أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف العلماء هل كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه إنما هي كانت بالنص أو أنها كانت بالاختيار في ذلك. فمن العلماء من قال بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي خلفه، وأوصى المرأة التي تسأل أن تذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه. ومنهم من قال بل هو باختيار الصحابة، وهذا هو الأظهر أنه كان بالاختيار. ثانيا خلافة عمر رضي الله عنه، نقول إنما هي استخلاف من أبي بكر، فهو لم يرى أحق من أبي من عمر رضي الله عنه فاستخلفه بعده. أما عثمان فإنه لما طعن عمر رضي الله عنه أوصى أن يكون الأمر لأهل الشورى وهم الستة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، إلا أنه رضي الله عنه أخرج سعيد بن زيد بن الخطاب وأدخل بدله عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ حتى لا يجامل الناس عمر رضي الله عنه بعد وفاته في ذلك فينصب سعيد بن زيد وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك اتفق الناس على عثمان في أمر الخلافة، وكان ذلك بالشورى. وأيضا كان بالاختيار، لأنه حدد رضي الله عنه أن الخلافة إنما تكون في هؤلاء الستة. وعلى ذلك نقول أن أبا بكر كانت خلافته في ماذا؟ إنما هي عن طريق الاختيار، وعمر عن طريق الاستخلاف، وعثمان جمع بينهما، فهي استخلاف وشورى، استخلاف وشورى. وأما علي رضي الله عنه فهي خلافته في ذلك إنما هي شورى بإجماع أهل السنة في ذلك، بإجماع الصحابة في ذلك. وإن كان وقع في أول الأمر خلاف في ذلك بسبب دم عثمان، ثم بعد ذلك ما وقع في عهده رضي الله عنه من فتن كموقعة صفين والجمل، لذلك امتنع بعضهم عن القول بخلافته أو مبايعته، ثم بعد ذلك استقر الإجماع له أي لعلي رضي الله عنه وأنه يعد رابع الخلفاء الراشدين. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من الناس من يشكك في خلافة علي رضي الله عنه، فقال كلمته المشهورة في ذلك أنه قال: من شك في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه استقر الإجماع على خلافته، فلذلك يقال بأنه أمير المؤمنين، فأجمع الصحابة على أنه يقال بأنه أمير المؤمنين وأقام الحدود، فهذا دليل على استقرار هذه المسألة وهي خلافة علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نقول لما انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إثبات الخلافة ذكر فضل هؤلاء، وعلى ذلك نقول أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة في ذلك. ولكن من هم هؤلاء العشرة؟ نقول العشرة أولا الخلفاء الأربعة، ثم بعد ذلك بقية الستة، وجمعهم ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بالحائية بقوله: سعيد سعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، أي بمعنى أن حب الصحابة وعدم القدح فيهم، كذلك تطهير الصحابة وآل البيت دليل على الإيمان والبراءة من النفاق في ذلك. ولكن المصنف رحمه الله تعالى قال: وذرياته المقدسين من كل رجس. هل هذا على الإطلاق؟ قل لا، وإنما المراد بذلك هم آل البيت من الصحابة في ذلك، ولا يعني ذلك أنهم معصومين عن كل ذنب، فإن الذنوب تقع من كل أحد، وإنما العصمة هي للأنبياء في ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأولياء. علماء. علماء. ذكر العلماء، ثم بعد ذلك ذكر العلماء، لأن الفضل الأول إنما هو للصحابة، ثم بعد ذلك يعقب الصحابة إنما هم علماء السلف السابقين، أي أنهم يتلونهم في الفضيلة، وهم العلماء الصادقين الذين أخذوا علمهم عن الصحابة أو عن التابعين أو تابع التابعين في ذلك. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير وأهل الخبر والأثر. عندكم الخير أو الخبر؟ أهل الخير والأثر. لا، لعله أهل، أنا عندي الخير والأثر، لعله أهل الخبر والأثر، أو تحتمل الخير والأثر، لعلها الخبر والأثر، يعني منسوب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر في ذلك. والمقصود بذلك أن نقول أن مراد المصنف رحمه الله تعالى تثنية الفضل إنما يكون لعلماء السلف السابقين، وهم الذين جاءوا بعد التابعين في ذلك، وهم على قسمين: القسم الأول علماء الأثر الذين أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة، وذبوا عما وقع فيها من ضعيف فقدموها للأمة صافية بينة واضحة، فرقوا بين الصحيح والضعيف. ثم قالوا: أهل الفقه والنظر، الفقهاء هم الذين يتكلمون في معاني الآثار، فهم يستنبطون الأحكام الفقهية في ذلك، كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم من العلماء. ومن العلماء من جمع بين الطريقتين، جمع بين طريقة أهل الحديث وأهل الفقه في ذلك، وهؤلاء يسمون عند العلماء بفقهاء المحدثين، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، كذلك الإمام مالك والإمام الشافعي. فهؤلاء بلا شك أي علماء السلف من السابقين، سواء كانوا من أهل الأثر أو من أهل النظر أو ممن جمع في ذلك، بلا شك أنهم أفضل هذه الأمة. أحسن الله إليكم. نقف عند هذا. جزاكم الله خيرا. نعم.